بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي طلاب وطالبات محضرة النيمي. اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2017 ميلادية سنكون مع الدرس التاسع من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند قول اللمطي رحمه الله تعالى في عام جفض من سن الإسكندري بطالع الجدي وكان المشتري مع زحل في وسط السماء تقارنا بالعقرب الغراء فغاضت المياه والنيران قد خمدت وانصدع الإيوان وخرس الملوك والأصنام تنكست فما لها قيام. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتنت بحول الله وقوتي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. متى اسلمت احنا ان شاء الله ولين نتابع اليوم مع الابيات من الشيت ومن قرة الابصار، حيث قدمتم في عام جهض من سن الاسكندري بطالع الجدي وكان المشتري مع زحل في وسط السماء تقارنا بالعقرب الغراء فغاضت المياه والنيران قد خمدت وانصدع الايوان وخلس الملوك والأصنام تنكست فما لها قيام. هذا عيد جاء في بيان مولده صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اللمطي، وسبق وأن تناولناه درس سابق الدرس قبل هذا. قال بيان مولد النبي الهادي صلى عليه خالق العباد عام قدوم الفيل للأقوام بإهر 50 من الأيام في يوم الاثنين من الشهر الأغر معناها الشهر الأبيض الزين في ثالث الشهر أو الثاني عشر أو لثمان من ربيع الأول موافق النيسان، موافق عيد حال، موافق النيسان عند الأول. إلي نقول فغاضت، يعني نقول في عام جفض، هي موضوعنا اليوم زين، في عام جفض معناها عذا عنه كان في عام جفض من سن الأسكندري بطالع الجدي وكان المشتري مع زحل في وسط السماء. قال الشيخ عبد القادر في شرح النزهة عن فم عن الشايخ للسن عنه عن القراءة اللي فيها حفظ بالحاء عنها قراءة ما هي صحيحة، عنها لا أصل لها تاريخيا ما هي خالقة عنه. لا في عام جفض، الجيمة 3 والفاء 80 والضاء 800، معناها عن الإسكندر الرومي. الإسكندر الرومي هذا هو اللي قال بالقرنين الأصغر، هو عايد بينه مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم. معناها عن وفاته، هو وفاة الإسكندر هذا الرومي ومولده صلى الله عليه وسلم. هو كان بيناتهم 883 سنة، وقيل عنها 82 مع 880 معناها عنه توفى 882، والله 83 وذاك هو المشهور. ولذا قال في عام جفض، هو عيد هذا هو اللي اقتل داره وسلب ملكه وتزوج بابنته. داره هذا هو اللي قال الشيخ العلامة محمد بن البلاهي رحمة الله عليه في مرضية للشيخ العلامة القاري اللي يقول فيها عين جودي فقد ثوى في الصعيد منبع العلم وعده والوعيد قلب صبرا فلا بقى لشيء ليس عن مورد الحمام محيد أين غلب الرقاب من آل كسرى أين دار دار ذا هو اللي حالا جموجه دار هذا اللي قتله ملك الأسكندر الرومي الأصغر قال له القرنين الأصغر واللي اقتل داره وسلم ملكه وزوج بنته أين داره وأين عبد المجيد. إذن في عام جفضين من سن الأسكندري بطالع الجدي، عن هذا عنه كان بطالع الجدي وكان المشتري مع زحل في وسط السماء تقارنا بالعقرب الغراء. هذا هنا بحسب الظاهر هون فيه فيه فيه تناقض في التاريخ. الشيخ عبد القادر والمحمد في النزهة جاء فيها بحوث عجيبة به الزين، قال عن طالع الجدي هذا عن جدي عن أم البروج الفصلية اللي جي في الشتاء، وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلادة في الربيع، وهذا ما هو واحد، وعن فسر هو ذاك عن الجدي هذا الجدي عايد نجم، وهو عايد أحد البروج وعنده منازل ثلاثة، عنه هو فيه سعد السعودي، معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه سعد سعود لمن آمن به وصدقه، وعنه ملي سعد ذابحي وسعد بلع، وهذا لا من أبراج من منازل البرج اللي هو اللي قال له الجدي، عنه سعد ذابحي وسعد بلع لمن كذبه ولم يصدق برسالته، وعليه عدا كان توفشي معنوي، معناها عنه جاء بطالع الجدي اللي هو ذا اللي ينقال له سعد السعود على من آمن به، وسعد الذابح وبلع على من لم يؤمن به، به اللي طالع الجدي هذا يجي في الشتاء، والنبي صلى الله عليه وسلم خلق في ربيع لأنه خلق في الغفرة، لأنه هو كما قال موافق النيسان، ونصف حالته هذه ما هو مستقيم تاريخا بهذا الشكل. وقال الشيخ عبد القادر عنه لا يحمله على ظاهره، لأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم فصل الربيع في النيسان اللي هو إبريل اللي هو الشهر الرابع اللي يبدأ في السنة اللي معروف عنها بداية يناير، ما هو يناير، يناير مارس إبريل، معناها يناير فبراير مارس إبريل، يجي إبريل هو الرابع. وكان مولده صلى الله عليه وسلم مع الصباح 20 ولا حواليها في إبريل، وذاك في الغفرة، وقيل عنه خلق في الليل، والسوسي بعد اختصر عنه ولد عن طلوع الشمس، وعن هذا في الغفرة كان في شهر إبريل. زين، إذن عبد القادر من أين جاب النبي البروج كاملة وعرفها؟ قال وأما حمل كلام المؤلف على ظاهره فلم يظهر لي أنه يلائم كون ولادته صلى الله عليه وسلم في النيسان كما ذكره المؤلف وغيره، هذا مع أني أعلم علم قوة كون المولد عند طلوع الفجر لم أكون أنها، لكن لم أهتدي أيضا لالتئامه مع القول بأنه ولد عند الغفرة، هذا معنى البيت عندي وقلته ارتجالا، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم بالصواب. عنه وقال هذا عن طالع الجدي، فهم عن نطوف هو عن النبي صلى الله عليه وسلم كان طالع جدين، أنها عن نطوف سعد سعود لمن آمن به، وعن سعد الذابح وبلع لمن لم يؤمن به، وذاك معنى طالع الجدي به الجدي كان في الشتاء، ولا يقد يعود هو والربيع واحد. والله مولي عنه معناها عنده أنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في كل خير تتلقاه الأمة، كما قال أحد العلماء ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاها المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل، وآية فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل. زين، معناها عن هذه البروج اللي طالع الجدي هذا الله هو أحدها، النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه في النيسان اللي هو إبريل، وذاك في الغفرة، ولاه في طالع الجدي يغير توف عنه هو توف طالع جدين، معناها عنه سعد لمن آمن به، سعد السعود حد آمن به، وحد ما آمن به يكون عليه ملي ذبح الذابح ذا كامل. زين، البروج 12 أولها الحمل بالتحريك، ثم الثور والجوزة، سرطان الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي وذاك هو العاشر منها، والدلو والحوت. هو اللي يقول بعضهم شالها حمل الثور وجوزة السرطاني ورعى الليث سنبل الميزاني ورمى عقرب بقوس لجدي نزح الدلو بركة الحيتاني. هذا هم كل كلمة منه شاعر بها لأحد هاي البروش اللي كنا نقول. قال وكان المشتري مع زحل في وسط السماء، هم اللي هنا دريين أخرين، المشتري اللي قال له البرجس والقاضي، وزحل اللي ملي ينقال له الشيخ والكيوان والمقاتل. قال عن المشتري وزحل عنهم كانا مقترنين، قال تقارنا وناها اصطحبا بالعقرب الغضاء. العقرب ملي برج ثاني أخر، ينقال له العقرب يشيف الخليف. تقارنا بالعقرب الغرائي اللي هو المشهور. هذه الأفلاك هي السماوات السبع. قالوا المنجمون عن الفلك عن حقيقته، عنه جسم لطيف مستدير، عنه شكل مستدير كفلكة المغزلي، وبعضها على بعض كقشور البصلة، ونحن في وسطها أقربها إلينا. عنه أقرب إلينا هو اللي في سماء الدنيا وهو أصغرها، وذاك الفوق أكبر منه. وكذلك كل فلك أكبر من الذي تحته وأصغر من الذي فوقه. هذا هنا معناها عن فم بديع صنعه تعالى وعظيم شأنه، لأن احنا قاعد اللي متوالين كانوا ما قدوا الشيء عندنا، هو أصغر من ذاك اللي فوقه. وهكذا هو كل كل كل كوكب كل فلك أصغر من ذاك اللي فوقه. أنا بعد عنه عجيب. وراه هو ملي بين كل سمائين مسيرة 500 عام، وغلظ كل واحدة منهم ملي مسافة 500 عام. وقيل عن الفلك السابع والثامن بيناتهم مسيرة 1000 عام. هذا كامل يدل على صنع الله جل وعلا. مدر مقال يقول وإن نظرت في السماوات العلا وما لها من الشيات والحلا وسقفها المرفوع من غير عمد والنيرات المشعرات بالأمد وما حوت الأرض والبحار وأبسط ما فيه النهى تحر نهى العقول. هذا وما قد غاب عنا أكثر من البدائع التي لا تحصر، فهل يكون الصنع دون فاعلي أو وضعه من غير جعل جاعلي؟ كلا، لقد أفصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوان، من العنت لقاره الأملاك وانتظمت عن أمره الأسلاك وأشرقت من نوره الأحلاك وسبحت بحمده الأفلاك. هذا هو الله جل وعلا. إذن الله جل وعلا رفع السماوات بغير عمد ترونها، والسماء بيناها بعيد وإنا لموسعون. هذا كله في آية من القرآن الكريم، ومعناها توب عن هذه المصنوعات عنها عظيمة كاملة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الشيخ عبد القادر منين اشرح هذا النص، نص اللمطي هذا عفوا، قال فيه عنه البيت معناها عنده هذا اللي قلنا حالا عنه. قال قلته ارتجالا، عنه قالوا ارتجالا، والله تعالى أعلم بالصواب. ذا اللي قال عبد القادر عنه طالع الجدي عن معناها عنده توب عنه معنى معنوي، أنه صلى الله عليه وسلم طالع جدي، اللي الجدي من من من من من منازل سعد السعودي على من آمن به، وعنه ملي طالع جدي به الجدي من منازل سعد الذابح وسعد بلع ذاك اللي ما آمن به وعاد زين. ولهذا قال العلامة الشيخ بابه والشيخ سديا من مشال عبد القادر والمحمد الشرح اللي عدل، قال له عندياتك عن عندي تفوق كثيرا من النقول. قال له عن عندي اللي قال هو قال عبد القادر في نزهة، قال هذا معنى البيت عندي وقلته ارتجالا والله تعالى أعلم بالصواب، معناه عنه قبل طوه ارتجالا به الحبل في السيرة ودقت استيعاب الأمور والخبر فيها. قال له الشيخ بابا، قال له عندياتك عندي تفوق كثيرا من النقول. قال له عن عمد قاع هو عنده هو عن تفوق عنده هو الكثير من النقول لخب. ولهذا العلامة الشيخ بابا قرر معظم كتب الشيخ عبد القادر. النسخة هذه قرأها تقرير عجيب به الزين، هذه نفائس قرة الأبصار يتابع فيها إلينا توها. والمباحث ثم اللي هو اللي يقول فيها، يقول حاج المباحث ذي الحشا والباحث ما في المباحث من جليل مباحث، يحوي مرادك إليهما فمباحث أو باحث من دونه كالباحث. معناها الباحث بدون مباحث كالباحث عن قتله بظلفه، معناها من يبحث لا عن المباحث لكتاب عبد القادر راه ولا كالباحث عن قتله بظلفه. يحوي مرادك إليهما فمباحث أو باحث من دونه كالباحث. زين. وكان المشتري مع زحل في وسط السماء تقارنا بالعقرب الغراء. شيخ القصة قال فغاضت المياه والنيران قد خمدت وانصدع الإيوان وخرس الملوك والأصنام تنكست فما لها قيام. اسكي. معناها عن العالم عنه احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، واحتفل مولقاع بالحمل به، لأن قلنا عن عام الحمل به عن التراب عنها كاملة عادة خضرة وزينة، وعن العام عنه سمى عام فتح وابتهاج به اللي كانت التراب كان ربيع ما وخارج وعادة كاملة أخضر وزين. وعن الجمادات عن الحيوان تكلم قال عن آمنة وعن حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها عن الكون عنه بعد قاع بدأ يحتفل بعد قاع بالحمل. ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم احتفل مولد الكون الثاني. شخلق قال فغاضت المياه والنيران وقد خمدت وانصدع الإيوان وخرس الملوك والأصنام تنكست فما لها قيام. أسكي. قال فغاضت المياه، المياهون وعد بها بحيرة ساوى، وهي عايدة بين، هي عايدة بحيرة عظيمة بين همدان وقوم، وكانت في الطول أكثر من 6 فراسخ، وفي العرض كانت لا قد ذاك، وكانت تركب فيها السفن ويسافر إلى ما حولها من البلاد. هذه البحيرة نشفت، معناها بقات ما فيه شيء، غاضت وغيض الماء، معناها أنها نقصت لي ما فيه شيء. وهي هذه قلنا عنها بحيرة ساوى اللي يقول فيها البصيري وساوت أن غاضت بحيرتها ورد والدها بالغيظ حين ضم. من قصيدة اللي يقول فيها من تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من يضم. حين يقول وساوت أن غاضت بحيرتها ورد والدها بالغيظ حين ضم. قيل أصدقا عن ذاك اللي غاضى عن بحيرة ملي، عن بحيرة طبرية، وبحيرة طبرية هذه طولها 10 أميال وعرضها 6 أميال. يغيل معروف عند أهل السيرة عن ذاك اللي غاض عن بحيرة ساوى، وعنها عن ساوى هذه عنها قرآن بلاد فارس. وقيل ملي قال عنهم السنتين غاضتا بحيرة ساوى وبحيرة طبرية. قال عبد القادر عن أجيب عن ذلك بأن عيض كليهما ثابت في الأحاديث. زين. وقال مولي عن الشفاء عن فيه عن بحيرة طبرية مولي عنها غاضت، هذا عن غيض المياه. فغاضت المياه والنيران قد خمدت، خلق نار فارسين قالها، وكانوا يعبدوها ولها 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة، 1000 عام هي قادية ما قد خمدت. ليل ثنين خلق هو صلى الله عليه وسلم انطفأت، معناها خمدت. ولا كيف اللي كانها جاها بحرى ساوى ذاك، كأن بالنار ما بالماء من بلل، أنا هلاكي في معناها عن هلاكي في اللي هلاكي في اللي جاء ذاك اللي جاء ذاك البحر ذاك البحر ملاها ملاها من الماء. هذه هذه هذه قال وعيون للفرس غارت فهل كان لنيرانهم بها يطفاء. ذيك العيون هي يجل يطفاء فيك النار لأن نار نار نار فارسة لعلها يعود ذيك العيون للفرس هي اللي قاع طمست ذيك النار قاع وطفاتها. وعيون للفرس غارت فهل كان لنيرانهم بها يطفاء. زين هذه هذه هذه البحيرة قلنا عنها غاضت وذي النار اللي هون طفات. وعلى كل حال قد عندهم علاقة بين البحيرة هذه هي والنار عنها هي قاع لقاست وطفاتها. قال فغاضت المياه والنيران وقد خمدت وانصدع الإيوان معناها عن إيوان كسرى. كسرى عيد هو ملك الفرس الملوك كلها عنده علم الفرس عندهم عندهم قال له كسرى والروم عندهم قيصر واليمن عندهم تبع والحبشة عندهم النجاشي مثلا. قال وانصدع الإيوان قال البصير وتداعى إيوان كسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء. وعيون للفرس غارت فهل كان لنيرانهم بها يطفاء. هذا القصيد اللي يقول فيها كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يساوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء إلى آخره. أشكي. قال فغاضت المياه والنيران وقد خمدت وانصدع الإيوان معناها عن ذاك الإيوان عنه انصدع عن شقة وشرفاتهم اللي سقطت وكانت فيها 14 شرفة طاحت منها عن الباقي الملوك وذيك 14 اللي كل شرفة كان طاحت وعاد تشابه كان إشارة إلى ما بقي من ملوك الفرس. زين وانصدع الإيوان وخرس الملوك أنا هم اللي عن ذيك الليلة خرس كيف الوزن فرحة أنا عن ما يفعل خرس معناها عن نعقد اللسان ذيك الليلة عن الكلام عن ذيك الليلة خلق شم الحوادث اللي خارقة ما هو شي صح ما هو شي صح. وعرفوا عن فم حدث عظيم حدث وخطب جسيم وملي عنه خلق والملوك ذيك الليلة خرست. هو عايد روي أن كسرى منين طاح من شرفاته لم يدري ما السبب لم يتكلم فيه. بعث عبد المسيح الغساني إلى سطيح يسأله عن هذا شنو اللي خلق هل له علم بذلك. هو عايدة هي عايدة أمور عجيبة. إيوان كسرى له هي يطيح منه 14 شرفة وبحيرة ملي ساوى وقال هذاك وتخبط النيران هذا كامل هذا كامل عجيب عظيم كامل. وخلص الملوك معناها عنهم انعقد اللسان ما قد حد يتكلم. والأصنام تنكست فما لها قيام معناها الملوك خلصت معناها عنها أصابها الخرس. والأصنام ملي طاحت معناها سقطت على وجوهها إلى مولده صلى الله عليه وسلم فما لها قيام ذاك معنى. والأصنام تنكست فما لها قيام معناها ما لها انتصاب. الأصنام جمع صنمين معناها الوثن اللي كان يعبد هذا ملي طاح ما قد يوقف. يقول الشقراطي ضاءت لمولده الآفاق واتصلت بشرى الهواتف في الإشراق والطفل وصلح كسرى تداعى من قواعده وانقض منكسر الأرجاء إذا ما يلي ونار فارس لم توقد وما خمدت معناها عن تمت كانت اللاقادي لين جاء الطافي. إذن والأصنام تنكست فما لها قيام لين وقفوا عند بيان موت والدي المختار وكم له كان من الأوار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله عظم قدر شاه محمد وأناله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم.